بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب المفعول معه، ودخلنا في باب الاستثناء، وقرأنا من باب الاستثناء قرأنا الأبيات كلها أولا، ثم حصل التعليق على بيتين منها. فقول الناظم رحمه الله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. قلنا خلاصة ما يدل عليه هذان البيتان أن الكلام الذي فيه الاستثناء إن كان تاما موجبا فيجب نصب ما بعد إلا على الاستثناء، وإن كان تاما لكنه منفي أو شبه منفي فيجوز النصب ويجوز الإتباع على الإبدال، يجوز الإتباع على الإبدال. والمختار في هذه الحال إيش هو؟ المختار الإتباع، نعم، الإتباع على الإبدال. هذا إذا كان الاستثناء متصلا، فإن كان منقطعا فجمهور العرب ليس عندهم إلا النصب، ليس عندهم إلا النصب على الاستثناء. لو يقال لهذا الأخ ما أدري هو محمد أو عبد السلام، شوف طيب، قلنا جمهور العرب ليس عندهم إلا النصب، وأما تميم فعندهم الإبدال وعندهم النصب. طيب، هذا الكلام لما قال وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، هذا يحتاج إلى قيد، فأتى بالبيت الثالث. البيت الثالث يعتبر كالقيد لما قبله، لأنه قال وغير نصب سابق وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع، نعم. ثم قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. يقول أحيانا يتقدم المستثنى على المستثنى منه، يتقدم المستثنى على المستثنى منه. فهنا إذا كان الكلام منفيا فقد ورد غير النصب، ولكن المختار النصب، المختار النصب. يعني مثلا لو قلت ما قام إلا زيد القوم، وما قام إلا زيدا القوم، ما قام القوم، القوم هو المستثنى منه، أخرنا فقلنا ما قام إلا زيد، زيد وزيدا، ثم أتينا بالمستثنى منه. هنا لما حصل التقدم، تقدم المستثنى على المستثنى منه، فمع أن الكلام منفي كان على القاعدة السابقة، الكلام منفي وتام، المختار إيش؟ المختار الإتباع على البدلية، لكن هنا بسبب التقدم المختار النصب، مع أنه يجوز الإبدال. قال وغير نصب سابق، سابق هذا يعني المستثنى، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، غير النصب قد يأتي، إيش هو غير النصب؟ الإتباع. طيب الإتباع على البدلية، ولكن نصبه اختر إن ورد. يقول إذا ورد هذا، إذا استعمل هذا فالمختار هو النصب، إذن هذا كالقيد لما قبله. يعني الخلاصة أننا نقول إذا كان الكلام تاما منفيا فالأصل هو تقديم الإبدال على النصب على الاستثناء، إلا إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فالمختار هو النصب. سهلة أو صعبة؟ سهلة، صح؟ إذا كان الكلام تاما منفيا عرفنا إيش تام منفي؟ سهلة هذا. فنقول إما أن يتقدم المستثنى منه على المستثنى وهو الأصل، فهنا القاعدة عندنا السابقة أن الإبدال أولى من النصب مع جواز النصب، صح؟ مثاله يا جمال ما قام القوم إلا زيد، هذا المختار، ما قام القوم إلا زيد ويجوز إلا زيد. فإن عكست فقلت ما قام إلا وقدمت زيد، فهنا المختار النصب ويجوز الإبدال. فهذا معنى قوله وغير نصب سابق في النهي قد يأتي، ولكن نصبه اختار إن ورد. قد يقول قائل من هذا الذي يقول ما قام إلا زيد، زيد القوم أو إلا زيد، ليش يفعل هكذا؟ هذا موجود لا سيما في الشعر، في الشعر هذا يستعمل كثيرا، كقول الكميت فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، فقال فما لي إلا آل أحمد شيعة، آل أحمد شيعة، نصب آل. طيب ثم قال وما لي إلا مذهب، مذهب الحق مذهب. ويجوز الرفع على البدلية لكنه غير المختار. ومنه قول حسان إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، فلم يقل إلا النبي. انتهينا من هذا. انتقل بعد هذا إلى الاستثناء المفرغ. عرفنا في المتمم والقطر إيش حكم الاستثناء المفرغ، ما حكم ما بعد إلا؟ بحسب موقعه من الجملة، كما لو لم تكن إلا موجودة، كأن إلا غير موجودة، صح؟ هذا معنى البيت الذي يليه، قال وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. واضح يعني إن يفرغ سابق إلا، سابق إلا أي سابق إلا، لكن نون لأجل النظم. وبعض المعربين قال سابق إلا فأعرب إلا مضافا إليه، وهذا خطأ لأنه سيختل الوزن. الصواب هذا وإن يفرغ سابق إلا، يعني إذا كان ما سبق إلا قد تفرغ للعمل فيما بعد إلا، فكما لو كانت إلا معدومة، قال يكن كما لو إلا عدم. واضح أو لا؟ إن شاء الله واضح. هي المعلومات هذه هي موجودة عندنا، إنما نحتاج أن نفهم الأبيات على مقتضاها، صح؟ فالآن لما قال وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، قد يقول قال إيش هذا؟ لكن لو سألت الطالب الاستثناء المفرغ ما حكمه، يقول لك ما بعد إلا يعامل كما لو كانت إلا غير موجودة. هذا هو البيت الذي يدل على ذلك. انتقل بعد هذا إلى حكم تكرار إلا. أحيانا إلا قد تتكرر في نفس الجملة، فتقول مثلا قام القوم إلا زيدا إلا عمرا مثلا، أو ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا، ما حكم هذا؟ فذكر لنا أبياتا متعددة في ذلك، فقال وألغي إلا ذات توكيد كما كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. يقول أحيانا تكرر إلا لكن للتوكيد، تكرر وليس المراد بها إلا التوكيد، فهنا كأنها غير موجودة، ألغها لأنها لمجرد التوكيد. هي قد تكرر في أكثر من موضع، لكن هنا في مثل هذا الكلام أحيانا في موضع فقط وأحيانا في أكثر من موضع كما سنذكره. إيش كنت أقول؟ قلنا إذا تكررت إلا وكان المراد بها التوكيد فإننا نلغيها كما لو كانت غير موجودة. مثل إيش؟ أن أقول مثلا ما مررت بالقوم إلا أخيك إلا زيد، ما مررت بالقوم إلا أخيك إلا زيد، زيد هو أخوك، زيد هو أخوك، هذا الذي استثنيته، فإذا كررت إلا لمجرد إيش؟ التوكيد، كأني قلت ما مررت بالقوم إلا زيد. طيب أو كأني قلت ما مررت بالقوم إلا أخيك وسكت. فهذه إلا التي تكررت لمجرد التوكيد كأنها غير موجودة، إذن لا تعمل شيئا، فنعرب ما بعدها كما لو كانت إلا غير موجودة. إذن أعرب ما مررت بالقوم إلا زيد إلا أخيك يا بكير، ما مررت بالقوم ما نافية، ومررت فعل فاعل، وبالقوم جار مجرور، ها؟ نعم، ما مررت بالقوم إلا زيد، إلا أداة استثناء. كيف مستثنى؟ مستثنى إيش؟ إذن قل بدل، أن المستثنى منصوب، إذا قلت مستثنى وسكت يفهم السامع النصب. بدل من، نعم القوم، بدل بعض من كل، إلا أخيك، إلا إيش؟ إلا ملغاه. طيب، أو حتى لو قلت أداة استثناء قل ملغاه، أداة استثناء ملغاه، أخيك بدل من زيد. واضح؟ إذا معنا بدلان هنا، الأول بدل بعض من كل، والثاني بدل كل من كل، مفهوم أو لا؟ قال وألغي إلا ذات توكيد، يعني إذا كانت صاحبة توكيد، أي إذا أتي بها لمجرد التوكيد. ثم مثل بنحو هذا المثال الذي ذكرنا، قال كلا تمرر بهم، لا تمرر بهم، أين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه؟ المستثنى منه الهاء. أنت تقول الهاء، قلت أنك تقول إلا، المستثنى منه هذا الضمير بهم الذي في بهم. قال إلا الفتى، ثم قال إلا العلاء، يعني إلا العلاء، العلاء هذا هو الفتى، هو نفس الفتى. طيب، ولا يكون هذا إلا لقرينة، لا نعتبرها للتوكيد إلا لقرينة، وهذا يكون مع البدل مثل هذا المثال والمثال الذي ذكرناه، ويكون مع العطف. فأما مع البدل فستتكرر لا مرة واحدة، وأما مع العطف فلا بأس حتى لو تكررت أكثر من ذلك، كأن تقول مثلا ما قام القوم إلا زيد وإلا عمرو، ما قام القوم إلا زيد وإلا عمرو، أي وعمرو، ما قام القوم إلا زيد وعمرو، فزيد بدل من القوم، وإلا نقول إلا زائدة للتوكيد، وعمرو معطوف على زيد. واضح؟ هذا إذا تكررت للتوكيد. فإذا ما حكم إلا إذا تكررت للتوكيد؟ الإلغاء، تلغى، وألغي إلا ذات توكيد. قال وإن تكرر لا لتوكيد، إذا كررنا إلا لكن ليس للتوكيد، وإن تكرر لا يعني إن تكرر إلا لا لتوكيد، أي لغير التوكيد، بل كانت مقصودة، كانت مقصودة بحيث لو حذفناها لاختل المعنى المراد. ولهذا في بعض النسخ كما في الحاشية وإن تكرر دون توكيد، فلا تظن أن لا هذه قصد لفظها، وإن تكرر لا ثم قال لتوكيد، يعني وإن يكرر لفظ لا لتوكيد، وإنما المراد وإن تكرر إلا لا لتوكيد. فهنا معنا تفصيل إذا كررت لغير التوكيد. قال فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. يقول بعضهم يضحك كأنه يقول إيش هذه الأبيات هذه؟ لا أنا اليوم عملت لكم جدولا، اليوم يعني عملت لكم جدولا سنكتبه إن شاء الله على السبورة، هذا خصم خاص لكم، وإلا ما في كتاب على السبورة. طيب، هو هذا حق التكرار، تكرار لا. قال وإن تكرر لا لتوكيد، قلنا معنا تفصيل، فنقول إما أن يكون الاستثناء مفرغا وهو هذا الذي تكلم فيه، أو غير مفرغ. طيب، في حكم الاستثناء المفرغ يقول دع التأثير بالعامل لواحد والباقي انصبه. الآن معنا تكرر لا والاستثناء مفرغ، إذا قلنا مفرغ خلاص مباشرة تفهم أنه منفي، مثلا ما قام، ما قام، فنريد استثناء مفرغا، فنقول ما قام إلا زيد، إلا نحن سنكرر، فنجعل واحدا بحسب العوامل، دع التأثير بالعامل لواحد والباقي انصبه، نقول ما قام إلا زيد، إلا عمرا، إلا سعيدا، إلا صالحا، وهكذا، ما قام إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا، هذه كررت لغير التوكيد، فزيد غير عمر غير بكر كلهم ما يعني كلهم قاموا، هؤلاء الذين استثنيناهم، القوم ما قاموا، ما قام معنا إلا زيد وبكر وعمر، لكن سنجعل واحدا يتأثر بالعامل، ما قام إلا زيد، خلاص العامل أخذ حقه، والبقية نقول على الاستثناء، إلا بكرا، إلا عمرا، إلا صالحا، إلا سعيدا. طيب، فهذا معنى قوله فمع تفريغ، يعني إذا كان الاستثناء مفرغا التأثير بالعامل دع في واحد. طيب، يعني دع التأثير بالعامل أي اتركه باقيا في واحد مما به إلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، يعني والبقية تبقى منصوبة على ما الأصل. واضح هذا؟ منصوبة على الاستثناء، تكون منصوبة على الاستثناء. هذا شيء ما عرفناه من قبل، هذه معلومة جديدة. قد تقول نحن قلنا الاستثناء المفرغ على حسب العوامل، هذا إذا لم تتكرر، لا، إذا تكررت فما بعد إلا الثانية أو الثالثة تقول منصوب على الاستثناء. طيب، هل لك أن تجعل التأثير لغير الأول؟ نعم، يعني لك أن تقول ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر، فما يعرب بكر فاعل لقام. طيب، والبقية منصوبة على الاستثناء. قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. اتضح أو لا؟ طيب، هذا إذا كان الاستثناء مفرغا. فإن كان غير مفرغ فمعنا تفصيل آخر. إن كان غير مفرغ أن تستحضر المعلومات السابقة، الاستثناء غير المفرغ. طيب، قال ودون تفريغ، يعني إذا لم يكن الاستثناء مفرغا مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي. يعني يقول هنا التفصيل إيش هو؟ بحسب تقدم المستثنيات أو تأخر المستثنيات. فإن تقدمت المستثنيات فهنا ننصب الجميع. ما قام إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا القوم، الاستثناء هنا غير مفرغ صح؟ لوجود المستثنى منه. لكن تقدمت المستثنيات فقلت ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، النصب واجب هنا في الجميع، نلتزم النصب. قال ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، مفهوم أو لا؟ قد يوجد مثل هذا. عكس التقدم التأخر. إذن سننتقل إلى التأخر وهو الأصل، تأخر المستثنيات. قال وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائديك لم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول. نقول هنا مع التأخر معنا تفصيل آخر، وهو أننا ننظر هل الكلام موجب أو غير موجب. فإن كان موجب نصبنا الجميع، وهذا لم ينص عليه المؤلف. إذا كان الاستثناء الكلام موجبا نصبنا الجميع، كأن تقول قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا انصب الجميع. طيب، وإن كان غير موجب فنعامل واحدا كما كنا نعامله قبل تكرار إلا في الاستثناء غير المفرغ والكلام غير موجب، يعني منفي. ما قام القوم. طيب معنا، انتبه، معنا عدة مستثنيات، واحد منها سنعامله كما لو كانت إلا لم تتكرر. إذن فالأفضل إيش؟ الإتباع، والبقية ننصبها. واضح؟ فنقول ما قام القوم إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، فهذا معنى قوله وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، يعني كما لو كانت إلا غير مكررة، كما لو كان دون زائد يعني كما لو لم تتكرر إلا. واضح؟ مثاله قال لم يفو، أين المستثنى منه؟ الواو. لم يفو إلا امرؤ إلا علي، هذه إلا علي يعني إنما جعلها هكذا لأجل النظم، إلا علي، وإلا كان سيقول إلا عليا. ثم قال وحكمها في القصد حكم الأولين، يعني إيش المراد هذا؟ هذا من حيث المعنى، يعني أنت إذا قلت ما قام القوم إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، أو قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، إيش معنى الكلام هذا؟ الآن قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، إيش معنى؟ القوم قاموا وما عدا هؤلاء الثلاثة لم يقوموا. واضح؟ وحكمها أي حكم المستثنيات التي بعد الأول حكم الأول، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، هذا كثيرا ما يكون كذلك، لكن هناك مواضع لا يكون حكم الثاني والثالث حكم الأول، مثل أن تقول في الأعداد مثلا لي عليه ألف إلا خمسمائة إلا مئة، لي عليه ألف إلا 500 إلا 100. فالآن هذه إلا 100 ليس حكمها حكم الأول، وقد يكون حكمها حكم الأول بحسب يعني السياقات، هذا يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. المراد هنا في قوله وحكمها في القصد حكم الأول أي من حيث المعنى، فهي مستثنيات، فهي مستثنيات تخرج من الحكم السابق، فإن كان الحكم السابق إثباتا فحكمها النفي، وإن كان نفيا فحكمها الإثبات، يعني تخالف حكم المستثنى منه. هذا هو المطب في باب الاستثناء. نحن قلنا أحيانا تأتي مطبات في الألفية، هذا هو المطب فقط في باب الاستثناء، وإلا ما بعدها سهل. قال واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، يقول إذا استثنيت بغير فحكم غير حكم المستثنى بإلا، حكم غير حكم المستثنى بإلا، وما بعد غير اجعله مجرورا. واستثني مجرورا يعني اجعل ما بعد غير مجرورا، واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، يعني استثنه بغير التي حكمها حكم إلا، هو الحكم المنسوب لإلا، لما بعد إلا عفوا، واضح؟ ثم قال ولسوا سوا سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل، يقول سوى بلغاتها حكمها حكم غير، ولكن هذا فيه خلاف، ولهذا قال على الأصح، لأن بعضهم يقول سوى لا تخرج عن الظرفية، ويأتينا الخلاف هذا إن شاء الله، لكن نحن نقف الآن على ما ذكره الناظم، وأن نقول سوى حكمها حكم غير. قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، يقول هذه أدوات أيضا تستعمل للاستثناء، لكن ما بعدها يكون منصوبا، وهي ليس وخلا وعدا ولا يكون، ولهذا قال وبيكون بعد لا أي لا يكون، فما بعد هذه الأربعة يكون منصوبا، لكنه بعد ليس ولا يكون ماذا يعرب؟ خبرا، هذا مر معنا في القطر، بعد ليس ولا يكون يكون خبرا، فنقول مثلا قام القوم لا يكون زيدا أي لا يكون بعضهم زيدا، فما يعرب زيدا؟ خبر يكون. وكذلك لو قلت قام القوم ليس زيدا أي فنعرب زيدا خبرا. وأما بخلا وعدا، إذا استثنينا بخلا وعدا فالمنصوب بعدها مستثنى على أنه إيش؟ مفعول به، مفعول به. طيب واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. ثم قال واجرر بسابقي يكون إن ترد، يعني يقول إن شئت اجرر بسابقي يكون، ما سابقا يكون؟ خلا وعدا، لأنهما يستعملان حرفي جر، يستعملان حرفي جر، خلا وعدا يكونان حرفي جر، فيقول اجرر بها إن شئت. وبعد منصب، يقول إذا تقدمت ما على خلا وعدا فلا يكون إلا النصب، هذا تقدم معنا صح أن ما هذه مصدرية لا يأتي بعدها إلا الأفعال، لم نأخذ غير هذا، الآن زادنا فائدة على الطريق، قال وانجرار قد يرد، يعني حكى بعضهم عن العرب أنهم قد يجرون بخلا وعدا بعدما، فتكون حرف جر وما إشي زائدة، تكون ما زائدة، إذن ما قبل خلا وعدا الأصل أنها مصدرية، فينصب ما بعدها على أنه مفعول به، وإذا جر ما بعدها فخلا وعدا حرف جر وما زائدة، ولهذا قال وانجرار قد يرد، واضح؟ وضح لنا هذا السابق الواضح، وضح لنا هذا الواضح بقوله وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، مفهوم صح؟ ما هما طب؟ قال وكخلا حاشا مثل خلا حاشا، إذن مثل خلا حاشا فننصب بها ونجر بها، وهذا هو الصحيح، ننصب بها ونجر بها، لأن بعضهم لا يقول بذلك، لكن قال ولا تصحب ما، يعني أن حاشا لا تأتي قبلها ما، والصحيح أنه يأتي كما سيأتي إن شاء الله في شرح موسع، لكن على قلة. قال وقيل في لغاتها أيضا حاشا، إذن الأشهر حاشا بألفين، ألف في الوسط وألف في الأخير، وقيل حاشا بألف واحدة والشين بعدها الشين عليها فتحة فقط، وحشا لغة أخرى حشا، فاحفظهما يعني احفظ هاتين اللغتين حاشا وحشا. واضح؟ طيب قم يا جمال قم، قم اكتب على السبورة. أو ما أتيت بالقلم، من معه قلم من حق السبورة؟ بكيل معه قلم. ها؟ أي نعم، نعم يجوز. نعم اكتب تكرار إلا. الخط لا يعني بعضهم هم ما هو كله مكتوب، رؤوس أقلام فقط. تكرار إلا، اعمل سهمين يعني جدولا من سهمين يمين وشمال. هناك للتوكيد وهنا لغير التوكيد، للتوكيد لغير التوكيد. تحت للتوكيد اكتب لم تؤثر فيما دخلت عليه. طبعا الأمثلة عليكم بعدين، الأمثلة عليكم. لم تؤثر فيما دخلت عليه يعني هو اختصار فقط. لغير التوكيد اعمل سهمين أيضا. أيوة أحسنت، مفرغ وغير مفرغ، اجعل المكان الواسع لغير المفرغ. تمام، اجعل مكانا واسعا. في المفرغ قل نشغل العامل بواحد وننصب الباقي، نشغل العامل بواحد وننصب الباقي. وعند غير المفرغ اعمل سهمين أيضا، ولا يزال معنا سهما آخرا فاترك فراغ أو انزل انزل. أيوة أحسنت. قل مع تقدم المستثنيات، مع تقدم المستثنيات وهنا مع تأخرها، مع تأخرها. عند تقدم المستثنيات قل يجب نصب الجميع، يجب هنا مع تقدم المستثنيات، نعم يجب نصب الجميع مطلقا، يجب نصب الجميع مطلقا. مع تأخر المستثنيات اعمل سهمين. أيوة، أن يكون الكلام موجبا، أن يكون الكلام موجبا. فيجب نصب الجميع، فيجب نصب الجميع. موجبا بالألف، ما يرجعون يقولون عادل أم لا عليه موجب وهو خبر يكون. فيجب نصب الجميع. وهنا أن يكون غير موجب، أن يكون الكلام غير موجب، أن يكون الكلام غير موجب. فيعامل واحد منها، فيعامل واحد منها بما لو لم يتكرر الاستثناء، بما لو لم يتكرر الاستثناء. وينصب الباقي، وينصب الباقي. أحسنت، خلاص الأمثلة عليكم. إن شاء الله يوم السبت نتذاكر هذه المسألة من أجل أن تستقر وندخل فيما بعد ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.